بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن تربية الأولاد ضرورة ملحة، لا سيما مع كثرة الفتن في هذا الزمان. تحديات عظيمة، قنوات فضائية ونت وأشياء تأتي من هنا وهناك. إن لله وإنا إليه راجعون. أول ما يهتم به الإنسان في تربية ولده وتعليمه العقيدة مهمة جدا. علموا أولادكم التوحيد، علموا أولادكم حب الله عز وجل، علموا أولادكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم حب الصحابة، علموا أولادكم وربوهم على منهاج النبوة. ومن أهم ما يقوم به الإنسان في تربية ولده وتعليمه الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بعض الشباب لا يعبأ بالصلاة، بل ربما لا يعبأ بالجمعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سؤال كان يدور في رأسي منذ عدة سنوات، لو دخلت مدرسة من المدارس كم تجد من الطلاب؟ كم تجد من التلاميذ؟ كثير، ألوف، يعني هذا البلد ألوف. أين يذهبون؟ لا أقول حتى في صلاة الجماعة، في الجمعة أين يذهبون؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. القناة الرسمية لفضيلة الشيخ أبي مصعب سيد ابن خيثمة حفظه الله تقدم لكم خطبة قيمة بعنوان ملامح أساسية في تربية الأبناء الإسلامية.